السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي نتواصل فيه وإياكم في سلسلة دروس دورة بناء التأصيلية. وفي هذا اليوم سوف نقتصر على درس الفقه نظرا لوجود ارتباط كما بلغكم الأخ، فنشرع على بركة الله فيما وقفنا عليه. وكنا انتهينا من باب سجود السهو، ويليه باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، إلى آخر كلامه. هذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله ويبينون فيه، أو يتضمن هذا الباب الذي عقده الشيخ المؤلف رحمه الله، ثلاثة أمور: الأمر الأول صلاة التطوع، والأمر الثاني سجود التلاوة والشكر وأحكامهما، والأمر الثالث ما يتعلق بأوقات النهي، أوقات النهي وأحكامها وما يتصل بها من مسائل. فنبدأ أولا بالكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى: معنى التطوع وأقسام صلاة التطوع. أصل التطوع فعل الطاعة، أصل التطوع هو فعل الطاعة، والمراد هنا الصلاة المشروعة غير الواجبة. المقصود هنا عند الفقهاء وحتى في العرف أيضا يراد به الصلاة المشروعة غير الواجبة. ويبحث الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضع في أول باب صلاة التطوع، يبحثون مسألتين: المسألة الأولى أفضل التطوع، والمسألة الثانية أفضل صلاة التطوع. فهاتان مسألتان مختلفتان. أفضل التطوع ما أفضل ما يتطوع به المرء تقربا إلى ربه، لأن الإنسان حريص على التقرب إلى ربه، حريص على ما يوصله إلى مرضات الله وإلى المنازل العالية في الجنات ونحو ذلك. فما هي أقصر الطرق وأقربها التي توصله إلى ذلك؟ والمسألة الثانية ما يتعلق بصلاة التطوع، ما هي أفضلها؟ فأما المسألة الأولى فالكلام في هذا مبسوط في كتب أهل العلم المطولة، وممن أفاض في ذلك من الفقهاء رحمهم الله العلامة الشيخ ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع. كتاب الفروع من كتب الحنابلة المشهورة، وابن مفلح هو من أبرز تلاميذ ابن تيمية، حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه لمعرفة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل. ففي هذا الباب أفاض رحمه الله وحرر وأتى بنقولات وفوائد عزيزة. والحاصل أيها الإخوة، ذكر أهل العلم أن أفضل التطوع قال بعضهم الجهاد، وقال بعضهم طلب العلم. ولا شك أيها الأحبة أن طلب العلم لا سيما في هذه الأزمان من أفضل ما يحرص عليه ويعض عليه بالنواجد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. ونقل عنه بعض تلاميذه أنه قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني كون الإنسان يجلس بعض الليل لمذاكرة العلم أحب وأفضل عنده من إحياء هذه الليلة بالصلاة والعبادة ونحو ذلك. لأنه علم ينتفع به عند الناس. قال له السائل أو السامع من تلاميذه، قال يا أبا عبد الله، الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك؟ قال نعم، يعني هذا الذي أقصده بالعلم، أن الإنسان يذاكر مسائل الحلال والحرام من مسائل الصلاة والطهارة والصوم والحج والطلاق والنكاح والبيوع وما إلى ذلك. ونرجو أننا في هذا الدرس نكون سلكنا هذا المسلك في التفقه في دين الله وتحصيل العلم الذي يبين لنا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذن أيها الإخوة، من أعظم ما يقرب الإنسان إلى ربه ومن أعظم ما يتطوع به المرء تقربا إلى مولاه أن يشغل أوقاته ويعمر ساعاته بهذا العلم، بهذا العلم حضورا للدروس ومراجعة لما أخذ وحفظا للمتون وقراءة للكتب وسماعا للأشرطة والتسجيل ومذاكرة مع الأصحاب ومناقشة للمسائل وتقييدا وتلخيصا ونحو ذلك. كل هذه تصب في فلك العلم وتدور، تصب في نهر العلم وتدور في فلكه، ولا سيما في هذا الزمن الذي عظمت فيه غربة الدين وانتشرت فيه البدع وتطاول أهل الشر والباطل وأجلبوا بخيرهم ورجلهم، فهذا يضاعف الأمر والمسؤولية. علينا جميعا أيها الإخوة في أن نكرس الجهود وأن نحيي الهمم في تحصيل هذا العلم والجد والاجتهاد في طلبه وضبطه وتعلمه ومن ثم تعليمه ونشره بين الناس. الأمر الثاني، قلنا في المسألة أقسام صلاة التطوع، الآن نعود، ومما قيل في أفضل التطوع الصلاة، وهذا له اعتبارات أخرى ليس هذا محلها، لأن الباب مقصود به صلاة التطوع. صلاة التطوع عرفنا معناها ما هو؟ نعم، الصلاة التي ليست بواجبة، الصلاة المشروعة التي ليست بواجبة. وهذه الإضافة هنا صلاة التطوع، الإضافة من إضافة الشيء إلى نوعه، أحيانا تكون الإضافة لها أنواع، هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. وتنقسم صلاة التطوع إلى قسمين، القسم الأول ما تسن له الجماعة، يعني صلاة تطوع تشرع وتسن له الجماعة، مثل صلاة الكسوف على قول والاستسقاء والتراويح، هذه صلوات تطوع تؤدى جماعة ولا انفراد؟ تؤدى جماعة. القسم الثاني ما يفعل على الانفراد، ما يفعل على الانفراد، وهذا القسم الثاني نوعان. النوع الأول، انتبهوا أخواني للتأصيل لأننا سنحتاج إلى هذا التأصيل فيما بعد، فنبدأ أولا بتأصيل صلاة التطوع. قلنا تنقسم إلى قسمين، تشرع له الجماعة، لا تشرع له الجماعة، يفعل على الانفراد. القسم الثاني هذا يتفرع إلى نوعين، النوع الأول النفل المعين، النفل المعين، والمقصود بالمعين يعني نعم المحدد الذي له اسم أو سبب أو نحو ذلك، مثل السنن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، تحية المسجد ونحو ذلك. النوع الثاني النفل المطلق، وهو النفل الذي يعني لا يتعين، ليس معينا باسم محدد أو سبب معين، وإنما هو نفل مطلق، وإنما هو نفل مطلق، وهذا مشروع للإنسان في ليله ونهاره ما عدا أوقات النهي كما سيأتي. نعم، فهذا إذن التأصيل في صلاة التطوع. وإذا أمكن أن يكتب على رسم شجري في الشاشة فهذا طيب، جزاكم الله خير. طيب، واضح يا أخوان؟ أيضا صلاة التطوع ممكن أن نقسمها باعتبار ثاني إلى قسمين، قسم مؤقت ومثل ماذا؟ يعني مؤقت بوقت، له وقت، مثل الرواتب، السنن الرواتب مؤقتة، راتبة المغرب لها وقت، يبدأ متى؟ بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء. ومثل أيضا الضحى، صلاة الضحى لها وقت كما سيأتي. والقسم الثاني صلاة التطوع غير المؤقتة، مثل تحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك. طيب، المسألة الثانية فوائد صلاة التطوع. ينبغي للمسلم أن يستكثر من صلاة التطوع ما استطاع، لأنه يحصل بذلك فوائد وثمرات عزيزة جليلة. منها أولا جلب وتحصيل محبة الله تعالى، وهذه غاية كل مسلم ومسلمة، أن ينال محبة الله. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، انتبه هذا موضع الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. المهم أنه كلما يتقرب الإنسان بالنوافل والتطوعات قربه ذلك وحصل به هذه المرتبة، وهي نيل ماذا؟ نيل محبة الله للعبد. نعم. الأمر الثاني من الفوائد والثمرات تكميل من تقص من الفريضة. ولا شك يا أخوان، صلاتنا فيها ما فيها من الخلل والسهو والغفلة والنقص والإخلال، ونسأل الله العفو. فهذه النوافل ترقع النقص الحاصل في الفرائض، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. وهنا تأتي فائدة صلاة التطوع، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. يعني نفس القضية في الزكاة، تحاسب على الزكاة الفريضة، في نقص، انظروا هل لعبدي من صدقة، الصدقات هذه تكمل ما انتقص من الفريضة. الصيام، صوم الفريضة، صار فيه نقص وخلل، هل عندك رصيد من النافلة، يكمل. الحج يكمل بالنافلة، وهكذا. الأمر الثالث من الفوائد والثمرات تحصيل الأجر والثواب، وهذا ورد فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لبعض أصحابه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والحديث رواه مسلم في الصحيح. فهذا إذن فضل عظيم. فهذه الثمرات والفوائد الثلاث تدعو المسلم والمسلمة إلى التزود والتكثر من صلاة التطوع قدر ما يستطيع. نعم. المسألة الثالثة آكد صلاة التطوع. والمؤلف هنا ذكر، قال: آكد صلاة تطوع، ورتبها الآن. يعني صلاة التطوع أنواع، ما هي الآكد؟ يقول لك في المرتبة الأولى الكسوف، فاستسقاء، الفاء تدل على تعقيب المباشر، يعني بعده مباشرة إيش؟ الاستسقاء، بعد الاستسقاء التراويح، بعد التراويح الوتر. فهذه أفضل وآكد صلوات التطوع. وإذا تأملنا هذا وجدنا أنهم جعلوا مناط الأفضلية هو الاجتماع، يعني الصلاة التي يشرع لها الاجتماع أفضل مما لا يشرع له الاجتماع، ولهذا قدموا هذه الثلاثة على الوتر، لأن الوتر يؤدى اجتماع جماعة ولا فرادة؟ فرادة. لكن الثلاثة الأولى الكسوف والاستسقاء والتراويح تصلى إيش؟ جماعة، فهذا جعلوه مناط التقديم والأفضلية. نعم. وقدموا الكسوف لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، هكذا عللوا، وإن كان هذا فيه نظر، لأن الكسوف لم يحصل في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يقال إنه لم ينقل أنه تركها؟ هي لم تحصل إلا مرة واحدة حينما مات ابنه إبراهيم كما سيأتي. وعلى كل طيب، قدموا وجه تقديم الاستسقاء على التراويح، قالوا لأن التراويح إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم تخلف عنها واستمر على تركها، فهذا يدل على أن الاستسقاء مقدم عليها. والأقرب في هذا كما ذكره المحققون من أهل العلم أن ما تنوزع في وجوبه فهو آكد، لأن بعض هذه التطوعات قيل بوجوبه مثل الكسوف، ولهذا صلاة الكسوف كما سيأتينا إن شاء الله لها باب مفرد. القول بأنها سنة هذا فيه نظر، فيه نظر، يعني هذه الصلاة العظيمة التي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع والخروج، خرج فزعا على حالة وصلى صلاة لا نظير لها ونادى في الناس بالنداء الصلاة جامعة ليجتمع الناس، ثم الموعظة التي ذكرها وأنها آية يخوف الله بها عباده، كل هذا ومع هذا ونقول سنة، لو اجتمع الناس على تركها لا شيء عليهم، هذا فيه نظر، بل الأقرب أنها فرض، إما يقال فرض على العيان أو فرض على الكفاية، وهذا قول جيد نجعلها فرض، يعني من قال أنها فرض كفاية، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن الشاهد أن هذا بناء تنزلا على عدها من السنن فهي آكدها، آكد صلوات التطوع، إن قلنا إنها تطوع فهي صلاة الكسوف. يلي ذلك الوتر، الوتر مقدم لما فيه من كثرة الأحاديث الواردة والأمر به ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفرا وحضرا، ولم ينقل أنه أخل به، فهذا يدل على تقديمه، يدل على تقديمه. نعم. المسألة الرابعة الوتر، ما ضابطه وما الفرق بينه وبين ما يشابهه؟ بدأ المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع هنا قال بالوتر، وبدأ يتكلم عن أحكام الوتر، ولهذا نحتاج أن نبين الوتر ما هو. الوتر هو صلاة ذات وتر من الركعات تؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا قد يكون ضابطا موضحا له، صلاة ذات وتر. مش معنى وتر؟ يعني عدد فردي، عدد فردي. الوتر يقابله الشفع اللي هو الزوج. صلاة ذات وتر من الركعات تؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو الوتر. طيب، عندنا نسمع أحيانا ألفاظ متعددة في هذا الباب، فنريد أن نعرف ما الفرق بينها وبين الوتر، وهل هي مترادفة أو متباينة. فمن ذلك مثلا التهجد، ما المقصود بالتهجد؟ التهجد هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم، صلاة الليل، صلاة التطوع في الليل بعد النوم، فلا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. طيب، أيضا من الألفاظ التي تستعمل هنا قيام الليل، فما المقصود بقيام الليل؟ المقصود به الاشتغال فيه بالصلاة، الاشتغال فيه بالصلاة، وقد يتوسع بعضهم فيقول الاشتغال فيه بمطلق الطاعة من تلاوة وتسبيح ونحوهما، فنحن نأخذه بالصلاة، صلاة التطوع أو صلاة قيام الليل، يعني الصلاة في الليل. ومتى يبدأ الليل؟ الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالصلاة نافلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يدخل في قيام الليل. طيب إذا كان قبل النوم أو بعد النوم فهل يسمى قيام الليل؟ الجواب نعم. طيب عندنا أيضا اللفظ الرابع صلاة التراويح، وهذه سيأتي في كلام المؤلف لكن نذكرها حتى نميز. صلاة التراويح هي صلاة مسنونة تقام جماعة بعد صلاة العشاء في رمضان. صلاة مسنونة تقام جماعة بعد صلاة العشاء في رمضان، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في كلام المؤلف. طيب إذن عرفنا الآن عندنا أربع مصطلحات: الوتر والتهجد وقيام الليل وصلاة التراويح. فأيهما أعم أو أيها أعم؟ قيام الليل. الوتر من قيام الليل، هل الوتر من قيام الليل؟ نعم. والتهجد من قيام الليل، وصلاة التراويح من قيام الليل أيضا. طيب الفرق بين الوتر وقيام الليل، الوتر قيام الليل أيوة، الوتر خاص، هو خاص صلاة يعني من قيام الليل، هي إذا كانت نعم بعدد، وهو أن تكون الركعات وترا، أن تكون الركعات وترا. هذا جزاهم الله خير رسموا رسم شجري تلخيص للتقسيم. نعم طيب اتضح يا أخوان. طيب العلاقة بين الوتر والتهجد، نقول إن كان الوتر قبل النوم فليس بتهجد، وإن كان بعد النوم فهو تهجد. طيب اتضحت. هذا المقصود بالوتر والفرق بينه وبين ما يشابهه من الفاظ. المسألة الخامسة وقت الوتر. وقت الوتر قال المؤلف رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. وكما قال المؤلف الوقت صلاة الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا الزمن وقت للوتر. طيب لو جمعت العشاء مع المغرب تقديما فهل العبرة بصلاة العشاء ولا بوقت العشاء؟ واضح السؤال؟ نعم، العبرة بالصلاة وليس بالوقت. نعم صحيح، العبرة بالصلاة، ولهذا يمكن الآن أن يوتر الإنسان الساعة الخامسة والنصف، خاصة بعد يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة سيكون الأذان خمس وخمس دقائق، فلو كان الإنسان عنده عذر للجمع سفر أو غيره فجمع المغرب والعشاء تقديما وبعد أن سلم من العشاء وهو مسافر، طبعا المسافر لا يصلي الرواتب، فسلم من العشاء ثم قام وأوتر فعمله صحيح. نعم اي نعم. والدليل على هذا الوقت حديث خارجة بن حذافة، خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. والحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. طيب عرفنا الوقت يا أخوان. المسألة السادسة عدد ركعات الوتر، عدد ركعات الوتر. يقول المؤلف: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين. هذا في إشارة إلى عدد ركعات الوتر أو الصفات الواردة في الوتر. أقل الوتر ركعة، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والحديث في الصحيحين. وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذا هو السنة، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فهذا في الحقيقة وتر بكم؟ هنا في هذه الصلاة أوتر بكم؟ ب11 ولا بواحدة؟ الحقيقة أنه أوتر بواحدة، لأنها هي الوتر، الوتر هنا بواحدة، لا، لكن هذه 11 هي صلاة ليل مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، لكن الوتر يسلم من كل ثنتين. أوتر بنص الحديث، قال: يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها، يعني هذه الصلاة الوتر كم؟ أوتر بكم؟ بواحدة. إذن الوتر هنا في حقيقته واحدة بنص الحديث، فهذا كما أنه نص الحديث فهو المتوافق مع الضابط الذي ذكرناه. ولهذا عبارة المؤلف: وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني أقل الوتر ثم قال ويوتر بواحدة، ربما هذا يعني يكون فيه لبس، كيف نقول الوتر 11 ويوتر بواحدة؟ واضح؟ نعم. فلهذا التعبير الأدق أن يقال: يصلي من الليل 11 يوتر منها بكم؟ بواحدة. واضح؟ هذا إذن الصفة الأولى، وهذا هو الأفضل. الأفضل أيها الإخوة لكل مسلم ومسلمة يحب الاقتداء والتأسي بنبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد نفسه في هذه الصلاة. والمسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة والتعود، يعني تبدأ مع نفسك شيئا فشيئا، لا تكثر، تبدأ قليلا حتى تتروض النفس ثم تزيد قليلا، فإذا تعودت وتروضت تزيد عليها قليلا حتى تصل إلى هذا المقدار، تصلي 11 ركعة من الليل. والأفضل كما في هذا الحديث مثنى مثنى، يعني ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ثم توتر بركعة، يكون المجموع 11. إذا كنت في نشاط تطيل، إذا كنت في فتور فتخفف. نعم، وهذا من سياسة النفس، والمسلم عليه أن يسوس نفسه سياسة حكيمة، لا يكون كالمشدد فتنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وينقطع الإنسان. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن العاصفات لها سكون. وفي الحديث: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، يعني إنسان في عمله، وهذا يجد الإنسان من نفسه، أحيانا تأتيك فترات حماس تريد أن تهد الجدار في طلب العلم، في العبادة، في كذا، ها، وأحيانا يأتيك فتور عجيب حتى الرواتب تكون ثقيلة عليك، أليس كذلك؟ فكيف تتعامل؟ تعامل بسياسة النفس وفق الحكمة. لكل عامل شرة، يعني إيش معنى شرة؟ حماس واندفاع. ولكل شرة مآلها إلى فترة، فتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. طيب، نعم، إذن هذا الوتر الآن هذا هو المشروع، الصلاة 11 ركعة، وهذا أفضل ما يكون من صلاة الليل والوتر، تصلي 11 توتر منها بكم؟ بركعة. طيب، هل هناك صفات أخرى للوتر؟ الجواب نعم، منها الوتر بخمس، الوتر بخمس، كما في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني تكون الخمس الأخيرة بسلام واحد. هذا وتر ينطبق عليه ضابط الوتر، لأنه يعني قلنا في تعريف الوتر، نعم، صلاة ذات وتر من الركعات، يعني عدد فردي، 1 3 5 7 9 هذا عدد فردي، هذا هو الوتر، وتسميته الوتر، والشفعي والوتر، أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، الشفع العدد الزوجي والوتر العدد الفردي، والله عز وجل في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، نعم. طيب إذن الوتر بخمس، لو أراد الإنسان يوتر بخمس هل هذا جائز؟ نعم، خمس يسردها وراء بعض، خمس ركعات متتالية وفي الأخيرة يجلس ويسلم. الوتر بسبع مشروع؟ نعم نعم، بتشهد واحد الخمس، وسنلخص هذا. الوتر بسبع كذلك وله صفتان، وله صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا ولا يجلس إلا في الآخر، يعني بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا ورد في حديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وسبع ولا يفصل بينها بسلام ولا كلام، والحديث رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. الصفة الثانية أن يجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم فيصلي السابعة ويتشهد ويسلم، يعني يصلي سبع ركعات بتشهدين وسلام واحد، أليس كذلك؟ بتشهدين وسلام واحد، وهذه وردت في حديث عائشة رضي الله عنها في النسائي بسند صحيح. والوتر بالسبع أيضا ورد في صحيح مسلم قالت فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي أيوب ذكر الخمس والسبع، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء يوتر بخمس، فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. طيب واضح يا أخوان؟ كذلك الوتر بتسع، فهذا أيضا وارد، ودليل حديث عائشة قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة. واضح؟ الوتر بثلاث، سنعيده الآن، الوتر بثلاث، وهذا فيه صفتان، يعني من أراد أن يوتر بثلاث فله صفتان، الصفة الأولى أن يسردها بسلام واحد لا فصل فيهن، لا فصل فيهن، والصفة الثانية وهي الأفضل لمن أراد أن يوتر بثلاث، الصفة الثانية أن يصليها بكم؟ بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، فتكون هي الوتر في الحقيقة، كما في حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعنا. نعم. وأما الصلاة الثلاث بتشهدين وسلام واحد يعني على هيئة المغرب فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا يعني لا تشبهوها بصلاة المغرب تشهدين وسلام واحد. واضح؟ وهذا الحديث رواه ابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. إذن الخلاصة يا أخوان، الخلاصة طبعا الآن نأخذ الوتر، صفة الوتر، نحن الآن في مسألة عدد أو ركعات الوتر أو صفة الوتر. فالأعداد الفردية نبدأ بالواحد، الواحد ما في إشكال، واحد ما في مجال نقول صفات. ثلاث، من أراد أن يوتر بثلاث فله صفتان، إما أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، أو بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. الخمس، إذا أراد أن يوتر بخمس فيتشهد، نعم صفة واحدة، يتشهد مرة واحدة ويسلم. السبع فله صفتان، إما أن يصلي بتشهدين أو يصلي بتشهد واحد، وفي الحالين لا يسلم إلا مرة واحدة. التسع صفة واحدة وهي التشهد مرتين، التشهد مرتين. إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو الأفضل. صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو أدى الإنسان هذه أحيانا، يعني من باب تطبيق السنة، مرة من المرات صلى خمس بتشهد واحد وتسليم واحد، ومرة يصلي سبع ركعات يسردها سرد، وإذا صلى السبع مرة يصليها بتشهدين ومرة بتشهد واحد، والتسع بتشهدين وسلام واحد، يفعل هذا مرة، يعني من باب تطبيق السنة. طيب، المسألة السابعة القنوت، وهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول معنى القنوت ومتى يشرع. القنوت يطلق على عدة معاني، يطلق على الصلاة وعلى الدعاء وعلى طول القيام، فكل هذه تسمى قنوتا، تسمى قنوتا. والمراد هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. والقنوت، محل القنوت منحصر في ثلاثة مواطن: في صلاة الصبح عند بعض أهل العلم عند الشافعية، وفي صلاة الوتر، وفي قنوت وفي النوازل إذا وقعت نازلة بالمسلمين فيقنت لهذه النازلة. هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها أهل العلم، والمشروع منها قنوت النوازل بالدرجة الأولى، هذا ثابت ثبوتا صحيحا لا إشكال فيه، ثم قنوت الوتر كذلك، وأما القنوت في الفجر فالأقرب أنه لا يقنت. لكن لو أن الإنسان صلى خلف إمام يقنت، لو سافر الإنسان إلى بلد ينتشر فيها المذهب الشافعي فصلى معهم الفجر في المسجد فقنت الإمام فتتابعه ولا يشوش الإنسان، يعني هذه مسألة اجتهادية ولا تكون سببا للخلاف وإثارة يعني البلبلة بين جماعة المسلمين. نعم. طيب، المسألة الثانية محل القنوت، يعني هل يكون، أين يكون، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ يقول المؤلف: ويقنت بعد الركوع، ويقنت بعد الركوع. فأما في قنوت الوتر، لأن الكلام هنا في قنوت الوتر، ففي حديث أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وهذا الحديث في مقال. والآثار عن الصحابة والتابعين جاءت بالأمرين: القنوت قبل الركوع والقنوت بعد الركوع في الوتر. وأما الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي في قنوت النوازل في الفرائض. وباستعراض هذه الأحاديث نجد أنه ورد الأمران جميعا، ورد أنه قنت قبل الركوع وورد أنه قنت بعد الركوع، والأكثر الغالب أنه قنت بعد الركوع. ك كما في حديث أنس في قصة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا فذكر ما حصل لهم من المقتلة وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال بل عند الفراغ من القراءة، والحديث في البخاري، هذا يدل على أنه قبل الركوع. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر، فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والخلاصة كما قال الإمام البيهقي رحمه الله قال رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون. فإذا هذه المسألة تندرج تحت قاعدة سبق أن ذكرناها، من يذكرها؟ أيوة العبادات، أيوة أحسنت، العبادات الواردة على وجوه متنوعة يؤتى بها على هذه الصفات فينوع الإنسان. فمن أمثلتها أيضا يندرج القنوت، يكون أحيانا قبل الركوع وأحيانا بعد الركوع، لكن الأكثر والأحفظ على أنه بعد الركوع. طيب، النقطة أو الفرع الثالث في القنوت الدعاء المشروع فيه. قال المؤلف رحمه الله فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أو الدعاء ورد في حديث الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي بعض الألفاظ أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر الحديث. واللفظة هذه مختلف فيها لفظة قنوت الوتر، فذهب جماعة من الحفاظ والمحدثين إلى شذوذها، وأن الحديث محفوظ بدون هذه الكلمة، بدون كلمة الوتر، كما حقق ذلك أيضا بعض طلبة العلم المعاصرين. وعلى كل مقام الدعاء مقام واسع، سواء دعا الإنسان في هذا أو يعني ما تيسر من الدعاء، لكن يلتزم الضوابط العامة في الدعاء، وهي مذكورة مشهورة في كتب الأذكار والأدعية. وكذلك يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفرع الرابع. قال المؤلف ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وردت في حديث أيضا زيادة في حديث الحسن قال وصلى الله على النبي محمد، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، زيادة الصلاة في هذا الحديث وصلى الله على النبي، لكن يشهد لها آثار عن الصحابة أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، فهذا يدل على أن له أصلا. ثم أيضا هو من جملة الدعاء المشروع، يعني حينما تقول اللهم صل على محمد أو صل وصلى الله على نبينا محمد، هذا دعاء تدعو الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة الدعاء، فإذا لا بأس بذلك ولا تثريب، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوته. الفرع الخامس صفة دعاء الإمام. قال المؤلف ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير. نعم، ايش معنى هذه الجملة؟ ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير. صورة المسألة معناها أن المأموم يستمع ويؤمن على دعاء إمامه فلا يدعو، المأموم لا يشرع له أن يدعو، وإنما المشروع في حقه أن يؤمن، والمؤمن في حكم الداعي، المؤمن في حكم الداعي. والدليل قوله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، الضمير مثنى، أجيبت دعوتكما من؟ موسى وهارون، مع أنه لو رجعنا قبل الآية التي قبل من الداعي؟ وقال موسى موسى فقط، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بعدها قال قد أجيبت دعوتكما. قال أهل العلم إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فلهذا المؤمن في حكم الداعي، في حكم الداعي. فأنت أيها المأموم تؤمن فتكون كالداعي، هذا معنى قوله ويؤمن مأموم، يعني يؤمن ولا يدعو. قال ويجمع إمام الضمير، يعني أن الإمام إذا دعا فإنه يدعو بضمير الجمع لا بضمير المفرد، ولهذا لا يشرع للإمام أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، صار الآن يدعو لنفسه، ولكن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. واضح؟ ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، فإن فعل فقد خانهم. والحديث رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف. طيب الفرع السادس صفة رفع اليدين، وهل يمسح بهما وجهه بعد الفراغ من الدعاء؟ يقول المؤلف رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هذه مسألة مسح الوجه باليدين هل هي مشروعة أو لا. أما رفع اليدين يعني الإنسان في قنوت الوتر هل يشرع له أن يرفع يديه؟ الجواب نعم، يستحب له ذلك، وعلى هذا جماهير أهل العلم، لما جاء عن أبي عثمان قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ 80 آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه، ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء. وهذا الحديث رواه البيهقي وصحح رفع اليدين. طبعا نحن الآن نبحث في مسألة رفع اليدين في القنوت، أما رفع اليدين في الدعاء هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فرفع يديه، متواتر ما في إشكال، أحاديث لا تحصى. نعم أي نعم، لا في يعني في الاستسقاء وفي مواضع يعني أنه رفع يديه ودعا ما عدا الجمعة، نعم لم ينقل أنه رفع يديه، وكذلك في الصلاة في بعض المواضع، نعم ويوم بدر، نعم. فهذا إذن لا إشكال، لكن كلام على رفع اليدين في هذا الموضع، رفع اليدين في قنوت الوتر في الصلاة، فهذا ثابت صح عن عمر، وسئل عنها الإمام أحمد رحمه الله فأيضا ذكر ذلك، قال يرفع يديه. ونقل عن عدد من الصحابة كما نقله البيهقي رحمه الله أنهم رفعوا أيديهم في القنوت. لكن هنا مسألة أنا الحقيقة لاحظتها عند بعض الناس في رمضان، لأن تعرفون القنوت يكون جماعة في رمضان، أنه لا يرفع يديه إلا إذا شرع الإمام في دعاء الطلب. ما تلاحظون؟ فإذا بدأ الإمام في الثناء تجده مرسل أو يعني وضع يديه على الصدر. نعم أي لأن ربما فهم أنها ما يؤمن، فيقول مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن الإمام، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك الله عليك. فإذا شرع اللهم اقسم لنا من خشيتك رفع. نعم المأموم، المأموم يعني الذي يفعله، رأيت هذا أنه لا يرفع إلا إذا بدأ في دعاء إيش؟ لدعاء الطلب والسؤال. وهذا الحقيقة فيه نظر، وإنما ترفع اليدان في القنوت كله لأنك الآن في دعاء بين دعاء إيش؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، والثناء من جملة الدعاء يعني بمعناه العام، الثناء من جملة الدعاء بمعناه العام. هذا الشق الأول من المسألة، وهو مسألة رفع اليدين، إذن ترفع اليدان. الشق الثاني، نعم يا شيخ، نعم هذا أفتى به بعض المشايخ، عندك الفتوى أنه لا يرفع في القنوت الأول حتى يأتي طلب تأتينا بها شيخ، أنت يسر لك، والله طيب أنت يسر لك أفدنا بها، أنا اللي أعرفه ما ذكرته، ولعلي آتيكم إن شاء الله أيضا توثيقا لك. كيف يعني؟ ما نعم نعم مو واجب، لا بس يرفع يعني لو لم يرفع الإمام فيرفع المأموم، لا بس نعم نعم نعم، مثل رفع اليدين عند الركوع أليس هذا سنة؟ لو لم يرفع الإمام فهل نقول للمأموم لا ترفع؟ ترفع. طيب الشق الثاني، الشق الثاني مسح الوجه باليدين. صورة المسألة واضحة، إذا انتهى من الدعاء هل يشرع له أن يمسح وجهه بيديه؟ يقول المؤلف ماذا قال في المتن؟ قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. وش معنى الإطلاق هذا؟ يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإذا فرغ من الدعاء فيمسح وجهه بيديه. وهذا ورد فيه حديث، ورد فيه حديث ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أنه مسح وجهه بيديه، ولكن الكلام في ثبوت هذا الحديث. ف الإمام البيهقي رحمه الله يرى ضعف هذا الحديث، يرى ضعف هذا الحديث، وكذلك ابن تيمية رحمه الله يرى تضعيف ما ورد في ذلك، وقال لا تقوم بها حجة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن مجموع هذه الأحاديث يترقى إلى الحسن كما قال في البلوغ، قال ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فالمسألة فيها سعة، من رأى أن يمسح وجهه بيديه فلا حرج عليه، ومن رأى أن لا يمسح فلا حرج عليه، فلكل سلف. وإن كان يعني الذي يظهر والله أعلم عدم المشروعية، الذي يظهر بالنظر إلى يعني القائلين يعني بعدم المشروعية في جلال إمامتهم واطلاعهم تميل النفس إلى قولهم أن ما ورد في هذا لا يثبت، أن ما ورد في هذا لا يثبت، لكن لو فعله إنسان فلا مجال للإنكار أو التشنيع أو نحو ذلك، المسألة لا تحتمل هذا. طيب المسألة الثامنة، صلاة التراويح. قال المؤلف والتراويح، نعم نعم، القنوت في الوتر، في الوتر نعم، النوازل الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة من النوازل نعم، لكن المؤلف ما ذكر النوازل فما ذكرناها، نمشي على المتن. أي نعم ورد الظهر والعصر ورد هذا، لكن الجمعة استثنوا الجمعة في قنوت النوازل، هذه مسألة اجتهادية أيضا، بعضهم قال يقنط وبعضهم قال لا يقنط اكتفاء بدعاء الإمام في الخطبة. نعم يا شيخ، ترتيل. والله يعني ترتيله على هيئة يعني القرآن بكذا. نعم نعم الله أعلم الله أعلم. أنا أعرف أن فيها كلام لكني ما حررته، أعرف فيها كلام لكني ما حررته فلعلنا نشوف. طيب خلنا نمشي يا شيخ علي، ودنا نخلص الباب لا تسمحون. صلاة التراويح، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. طيب أولا نأخذ صلاة التراويح في نقاط. النقطة الأولى ضابطها أو تعريفها كما قلنا هي صلاة مسنونة تؤدى جماعة بعد العشاء في رمضان، هذا ضابطها. صلاة مسنونة ليست واجبة، تؤدى جماعة لا فرادى بعد صلاة العشاء في رمضان. ولهذا لو أن جماعة في مسجد قالوا نبي نصلي التراويح في هذه الأيام في محرم فيكون عملهم بدعة. نعم. وسمي التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين التسليمتين، إذا صلوا تسليمتين أخذوا راحة تروحوا فسميت من هذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حكمها هي سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الصحيح. والذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، صلى بهم 3 ليالي أو نحو ذلك فقط، فلما أصبح قال: رأيت الذي قد صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وكان ذلك في رمضان، والحديث الصحيحين. هذا المخوف هل هو باق أو قد زال؟ زال، فالحمد لله. إذن نعود إلى أصل السنية والمشروعية. بعد موته صلى الله عليه وسلم زال هذا المخوف ولم يجمعهم أبو بكر، قال أهل العلم لذلك في عهد أبي بكر لم تصلى صلاة التراويح، قال أهل العلم في سبب ذلك لقصر خلافته، كانت قصيرة 2 سنة ما في يعني من رمضانين فقط، ثم أيضا أنه كان مشغولا بالفتوح وبقتال المرتدين، يعني كان مشغول في الداخل والخارج، حدثت أزمات في الداخل في قضية المرتدين وما حصل فيهم، وفي الخارج بالفتوح والتوسع، حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه فجمع الناس على تميم الداري وأبي رضي الله عنهما وقال: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل المشروعية، يعني أن هذا أحدثناه بعد أن لم يكن، أما هي مشروعة والذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ طيب النقطة الثالثة عددها، كم عدد التراويح؟ يقول المؤلف: والتراويح 20 ركعة، يعني يصلي 20 ركعة، ركعتين ركعتين، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء أنها 20 ركعة. وقد ورد في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة والوتر عند ابن أبي شيبة والبيهقي، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. الثابت حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا هو الثابت. كذلك في الصحيحين في حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة كما في موطأ مالك، وما جاء أنه أمرهم 23 فهذا أيضا في صحته نظر، في صحة نظر. إذن السنة في صلاة التراويح اللي هي قيام الليل، صلاة التراويح هل هي قيام الليل؟ هل هي تهجد؟ لا، لأنها قبل النوم، هي من قيام الليل. السنة فيها أن تكون 11 ركعة في رمضان وغيره، في رمضان، لأن التراويح في رمضان، أن تكون 11، نقول في أول رمضان وآخره، في أول رمضان وآخره. لكن هذا هو السنة، من سأل عن السنة هو هذا. لكن ينبغي أن نستحضر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليها من زاويتين، من زاوية الكم والكيف. فالكم هذا هو العدد، والكيف كان يطيل. نعم. وعلى كل، فهذا على وجه الاستحباب، واتفق أهل العلم سلفا وخلفا على جواز صلاة التراويح بأي عدد، صلوا 20 30، نعم 40، جائز، ما في إشكال. صلاة الليل مثنى مثنى، فلا ينبغي التثريب في هذا ولا التشنيع، لأنه حصل من بعض الإخوة الذين عندهم حماس للسنة لكن عندهم قلة في الفقه، أنهم شددوا وأنكروا في بعض الأماكن، وأين؟ في أفضل الأماكن في الحرم، فإذا صلى الإمام 11 قاموا وتركوا المسجد وخرجوا وفارقوا الجماعة، وهذا ليس بجيد، بل تصلي مع الإمام حتى ينصرف، كما في الحديث ينالك الفضل من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم هذا حتى مظهرا، الدين الإسلامي المقصد العظيم للدين من أعظم مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة والنزاع، فكيف أنت الآن تفارق الناس وتخرج، وبعضهم يزيد على هذا بالكلام، فيبدأ يتكلم والسنة، وهذا من قلة الفقه، وهذا من قلة الفقه. فتتابع المسجد الذي تصلي فيه، صلى 20 30 أقل أكثر تتابعه وأنت على خير، أما إذا كان الأمر إليك فتصلي، ولا يترتب على ذلك أيضا مفسدة. يعني نفرض مثلا أنك في بلد تعود الناس يصلون 20، عادتهم سنين ماشيين على هذا النظام، يصلون التراويح في رمضان كم؟ 20 ركعة، فقدموك إماما فتقول سأصلي 11 ركعة، هي السنة ثابتة في الصحيحين، نقول لا، أيضا هذا ليس من الفقه، لأنه يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك بلبلة وقيل وقال وتنفير الناس، لأن الناس إذا أتيتهم بشيء جديد أنكروه، ويبدأ يقولون ويشكون ويداخلهم شك، طيب نحن سنين ونحن نصلي 20، صلاتنا خطأ وأنت الآن جاينا بالصواب، وكيف تخالفنا، ويحصل. وهذا الإنسان يحرص على الاجتماع، ما دام المسألة فيها سعة الحمد لله صل 20، ثم علمهم إذا يعني دربت معهم ودرجوا معك، تعطيهم العلم شيئا فشيئا حتى يتقبلوه، فإذا تقبلوه تأتي بهم بالسنة. ولهذا ما أعظم تبويب الإمام البخاري في صحيحه، وصدق من قال فقه البخاري في تراجمه. إيش معنى تراجمه؟ اللي هي عناوين الأبواب، فيه تبويب في صحيح البخاري جميل. يقول الإمام البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن تقصر عنه بعض عقول الناس فيقعوا في أشد منه. وذكر تحت هذا الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. يعني هذا كان أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الأفضل، وكان هو الذي يريده، لكن ما فعله. ليه؟ مع أنه الأفضل وهو الذي يريده ويحبه تركه، خشية الفتنة، خشية أن يكون شيء سبب للناس، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه بعينه. نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بعددها وعرفنا العدد. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الراتبة. ننتقل الآن إلى المسألة التاسعة وهي السنن الرواتب. السنن الرواتب، والمقصود بالسنن الرواتب الراتبة هي الثابتة المستقرة الدائمة، وسميت بذلك لمشروعية المواظبة عليها، سميت بذلك لمشروعية المواظبة عليها. هذه السنن الرواتب فيها عدة نقاط. الأولى عددها، كم عدد الرواتب؟ في هذا رأيان لأهل العلم. الرأي الأول أن الرواتب 10 ركعات، وهذا هو المذهب كما قرره المؤلف هنا. لو لاحظت المؤلف قال ثم الراتبة وبدأ عدها، كم عد؟ 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر، كم المجموع؟ 10. فإذا السنن الرواتب على المذهب 10 ركعات، وهو مذهب الشافعي أيضا. واستدلوا بحديث ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب في بيته، و2 ركعات بعد العشاء في بيته، و2 ركعات قبل صلاة الصبح، والحديث الصحيحين. والرأي الثاني أنها 12 ركعة بزيادة الظهر تكون 4، بزيادة 2 قبل الظهر فتكون 4، لحديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وهذا فيه زيادة، وجمع بين الحديثين بوجه، يعني عدة وجوه. قال بعض أهل العلم حمله على التعدد، يعني أحيانا كان يصلي 10 في بعض الأيام، وفي بعض الأيام يصلي 12، فنقل ابن عمر ما رآه 10، ونقلت عائشة أو أم حبيبة ما رأته من 11 ركعة، من 12 ركعة. وجمع آخرون من أهل العلم أو بعض أهل العلم بحسب المكان، يعني أنه إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، هذه اللي قبل الظهر إذا صلىها في البيت جعلها كم؟ 4، وإذا صلىها في المسجد جعلها 2. وابن القيم يستظهر هذا الرأي، يقول هذا الوجه أظهر، هذا الوجه في الجمع أظهر. وبعض أهل العلم جمع بينها الحديثين بوجه ثالث، فقال إنه كان يصلي في بيته 2 ثم يصلي في المسجد 2، فابن عمر نقل ما رآه في المسجد لأنه ما يدري عن البيت، فذكر أنه كان يصلي 2، وعائشة اطلعت على الأمرين فذكرت 4، ذكرت 4، واضح؟ نعم. فالحاصل أن الرواتب، يعني إن قلنا 10 أو 12، فينبغي المحافظة والمواظبة عليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، آكد هذه الرواتب سنة الفجر كما قال المؤلف، قال 2 ركعات قبل الفجر وهما آكدها، يعني آكد هذه الرواتب هي راتبة الفجر. والدليل على الآكدية عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، كما في صحيح مسلم. قالت أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة في الصحيحين، فهذا يدل على آكديتها. ولهذا اختصت هاتان الركعتان، يعني راتبة الفجر، اختصت بخصائص، انتبهوا واحفظوها. الخاصية الأولى أنها مشروعة في الحضر والسفر، فتؤدى حضرا وسفرا، أما بقية الرواتب فلا تؤدى في السفر. الثانية فضلهما وثوابهما العظيم، فضلهما وثوابهما العظيم، ويكفي أنهما خير من الدنيا وما فيها. الدنيا هذه كلها على سعتها وما فيها من الكنوز والأموال والقصور وإلى آخره، ركعتين قبل الفجر خير منها. من خصائصها أيضا الثالث أنه يسن تخفيفها، فإذا صليت راتبة الفجر فخفف ما استطعت، خففهما ما استطعت دون إخلال بالواجب. لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، والحديث الصحيحين. الرابعة أنه يسن فيهما القراءة بالكافرون والإخلاص، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. وورد أيضا أن يقرأ في الأولى قوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، آية رقم 136 من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية رقم 52 من سورة آل عمران. والأمر الخامس من خصائصها الاضطجاع بعدها على الجنب الأيمن، وهذا نقل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، والحديث في الصحيحين ثابت في البخاري ومسلم. نعم واضح يا أخوان؟ طيب إذا فاتت الرواتب هل تقضى؟ الجواب نعم، الجواب نعم. المسألة التي تليها المفاضلة بين صلاة الليل والنهار. الآن التطوع قلنا في مشروع في الليل والنهار، لكن أيهما أفضل، صلاة الليل أو صلاة النهار؟ يقول المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. وينبغي أن تعلم أن محل المفاضلة بين صلاة الليل والنهار هو في النفل المطلق، أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها. فالكلام إذن على النفل المطلق، يعني واحد قال أنا أريد، أنا فاضي الآن أريد أن أصلي في 24 ساعة اللي هي اليوم الليلة، أريد أن أخصص نصف ساعة صلاة. هذه انتبه إلى صورة المسألة. قال لنا واحد رجل أريد أن أصلي في اليوم نفلا مطلقا، فعندي فراغ الظهر وعندي فراغ المغرب، هذا وقت فراغ، فأيهما أفضل، أصلي بين الظهر والعصر نصف ساعة ولا أصلي بين المغرب والعشاء؟ واضح؟ فالجواب بين العشاءين أفضل مما بين الظهرين. واضح صورة المسألة؟ نقول تصلي بين العشاءين أفضل. لماذا؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ولأنه أبلغ الإصرار وأقرب إلى الإخلاص كما ذكر ذلك أهل العلم. نعم نعم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال آخر وقت صلاة الضحى. طيب ثم انتقل المؤلف إلى وهي المسألة الحادية عشرة. قال المسألة الحادية عشرة سجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة والشكر، وفيهما مسائل أو نقاط، لأن جعلناها مسألة فنجعل ما تحتها نقاط أو فروع. الفرع الأول هل هما صلاة، يعني هل لها حكم الصلاة أو لا؟ يقول المؤلف وسجود تلاوة لقارئ ومستمع يعني يسن، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، هذا معطوف على قوله وتسن صلاة الليل يعني وتسن أو يسن سجود تلاوة لقارئ ومستمع، فهذا سنة. ويكبر، ذكر التكبير والتسليم. فالمذهب أن سجود التلاوة والشكر صلاة، سجود التلاوة والشكر صلاة. وجه ذلك قالوا لأن ضابط الصلاة متحقق فيهما، فكلاهما سجود يقصد به التقرب إلى الله، مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم. حينما يريد أن يسجد أليس يكبر؟ وإذا انتهى يسلم. قالوا هذا هو الصلاة، لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. القول الثاني أنه ليس بصلاة، أو أنهما اللي ضمير يعود ليش؟ سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، وهذا رأي المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية وغيره من أهل العلم وابن حزم. والدليل على ذلك عدم تحقق ضابط الصلاة، فلم يثبت في السنة أن لها تكبيرا، ولم يثبت أن لها تسليما. فإذا كانت لا تكبير في أولها ولا تسليم في آخرها فليست بصلاة، فليست بصلاة. والصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأيضا سجود التلاوة ليس فيه قراءة الفاتحة، وفي الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أيضا يقوي أو يدل استدل به على أنه ليس بصلاة. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنهما صلاة ولا ليس بصلاة؟ ليس بصلاة. طيب ثمرة الخلاف ينبني عليه ثمرة كبيرة، وهي شروط الصلاة. إذا قلنا إنه صلاة فلا بد من شروط الصلاة: الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة. إذا قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط شروط الصلاة: لا طهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة. نعم. ولهذا المرأة مثلا إذا كانت تقرأ غيب أو نظر، لكن النظر لابد مسل، لو كانت تقرأ غيبا وهي على غير طهارة وصلت إلى آية سجود تلاوة وأرادت أن تسجد، فعلى المذهب لابد تتوضأ وتستر ما تستره في الصلاة وتستقبل القبلة ثم تسجد. وعلى القول الثاني تسجد على حالها، هل تسجد وشعرها مكشوف ها؟ أو تستره ها؟ تسجد وشعرها مكشوف؟ نعم، الجواب نعم صحيح. ولو كانت على غير طهارة؟ الجواب نعم. ولو كانت لغير القبلة؟ الجواب نعم. إذن هذه ثمرة المسألة. طيب حكم السجود، الفرع الثاني، حكم السجود سنة، وقد ورد في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وورد أيضا أنه لم يسجد، كحديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، يعني سورة النجم، فلم يسجد فيها. قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، والحديث في الصحيحين. وقال عمر رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ النحل، سورة النحل، على المنبر حتى إذا جاء موضع السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد. وهذا في البخاري، ثابت في صحيح البخاري، فهذا يدل على أنه سنة، الأفضل أن يفعل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. طيب الفرع الثالث، من هو الذي يشرع له السجود؟ يقول المؤلف سجود، يعني يسن سجود تلاوة لقارئ ومستمع. انتبه، لأن عندنا ثلاثة، عندنا القارئ والمستمع والسامع. القارئ واضح، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ ها يا شيخ عبد العزيز، عبد العزيز ها عبد العزيز نعم ايوه نعم احسنت جميل صحيح تقريبا احسنت. المستمع هو نعم هو من ينصت ويقصد استماع القراءة يقصد استماع القراءة، أما السامع فلا يقصد استماع القراءة، واضح؟ والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته في الصحيحين. فهم سجدوا، هل كانوا قارئين أو مستمعين؟ مستمعين. نعم المستمع له حكم القارئ، كما في أيضا استدل قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل للمستمع حكم المتكلم الداعي. نعم أي لا ما لا يلزم، قد يجاب عنه، يعني من يقول إنه صلاة قد يجاب بأنه كان معلوما عندهم، ويعني عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونه ما نقل أنهم توضأوا ليس معناه أنهم لم يتوضأوا، لكن الأدلة السابقة هي أوضح أنه لا لم ينقل، يعني ما يدل على اشتراط، الأصل عدم ذلك. طيب الصفة أو الفرع الآن كم وصلنا؟ الرابع صفة سجود التلاوة، صفة سجود التلاوة. قال المؤلف ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. انتبه، يعني يقول لك أنه لابد أن فيه تكبير عند السجود، ثم فيه تكبير عند الرفع، ثم يجلس ويسلم. هل فيه تشهد؟ ليس فيه تشهد على كلام المؤلف، ولكن فيه تكبيران وتسليم، واضح؟ جزاك الله. اي لا لا انتبه، هذا اللي تلخيص او كذا، نعم لا ينتبه لها، جزاه الله خير، النسخة عندكم انتبه لها. طيب نقول يا أخوان سجود التلاوة لا يخلو من حالين، توضيح المسألة، لأن المؤلف يعني دمج والأولى التوضيح. نقول سجود التلاوة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، يعني أنت تصلي تقرأ مررت بآية فيها سجدة، هذه الحالة الأولى، فنقول في هذه الحالة يشرع التكبير عند الخفض وعند الرفع باتفاق المذاهب الأربعة. فأنت حينما تقرأ الآية فتكبر وتسجد، وإذا انتهيت من السجود ترفع تكبر أو لا تكبر، لحديث أبي هريرة حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكبر كلما خفض ورفع، ذكر أنه يكبر كلما خفض ورفع، والحديث في الصحيحين. طيب هل يشرع رفع اليدين عند الخفض أو عند الرفع؟ الجواب لا، لا يشرع، وإنما مواضع الرفع محددة، وهي أربعة مواضع سبق بيانها في باب صفة الصلاة. إذا كان لا يرفع في السجود الأصلي في الصلاة فمن باب أولى. طيب هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية هي يكون سجود التلاوة خارج الصلاة، فالمؤلف رحمه الله يقول يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم. أما التكبير عند الرفع والتسليم فهذا لا أعلمه، لا أعلم له دليلا، تكبير عند الرفع والتسليم لا أعلم له دليلا. بقينا في التكبير عند السجود، فهذا ورد فيه دليل حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود، لكن هذه اللفظة زيادة التكبير منكرة كما حكم على ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الشيخ الألباني في بحثه لهذا الحديث قال هذا الحديث بلفظة التكبير في الحديث منكرة، أما أصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا لفظة قبل قليل. واضح؟ فالحديث ثابت في الصحيحين بدون ذكر التكبير، سجد وسجدنا معه سجود مجرد. لفظة كبر ليست في البخاري ولا في مسلم، وهي عند أهل الحديث زيادة إيش؟ منكرة. فعلى كل، لعل هذا الحديث هو دليل من استحب التكبير عند الرفع، لكن إذا تبين لنا عدم صحتها فعبادة لا تثبت إلا بدليل، ولم نقف على دليل ثابت. فإذا الخلاصة الذي يظهر والله أعلم، وهو قول لبعض أهل العلم، أنه لا يشرع التكبير ولا التسليم، لا التكبير عند الرفع ولا التكبير عند لا التكبير عند السجود ولا التكبير عند الرفع ولا التسليم أيضا، وهذا هو مقتضى الدليل، هذا هو مقتضى الدليل. نعم، يسجد سجود، سجد فنسجد، يسجد سجودا مجردا. وهذا رواية في مذهب أبي حنيفة وقول لبعض المالكية، يكبر مرتين ويسلم، يكبر عندما يسجد ويكبر حينما يرفع ويسلم. نعم، فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله خالفوا المذهب في التكبير الثاني والتسليم، فقالوا بعدم مشروعيته، لكنهم يرون تكبير عند السجود، ولعلهم يعني أخذوا بهذه الحديث بهذه الرواية حديث ابن عمر الذي ذكرته، لكن كما ذكرت إذا تبين لنا أن الرواية اللفظة هذه منكرة فلا نثبت منها حكما شرعيا. طيب، المسألة أو الفرع الرابع أظن، أو لا يا أخوان، الخامس هل أو نقول حكم قراءة الإمام ما فيه سجود تلاوة في الصلاة السرية، وهل يسجد إذا قرأ؟ وهذا من كلام المؤلف، يقول وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. نعم، إلى هنا هذه النقطة والفرع الخامس. صورة المسألة، الإمام يصلي بالجماعة في صلاة الظهر، جيد، فلما في الركعة الأولى قرأ الفاتحة، بعد الفاتحة قرأ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي آخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا الجماعة صلاة سرية ما يسمعون، فهل أو هنا مسألتان، ما حكم قراءة آية سجدة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو قرأ هل يسجد أو لا يسجد؟ واضح؟ يقول المؤلف وكره لإمام قراءتها وسجوده لها، يعني مكروه الأمرين، أيها الإمام يكره لك أن تقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، ويكره لك أيضا أن تسجد. واضح؟ أي نعم. وقد ورد في هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر ثم قام فركع، سجد ثم قام فركع، قال فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهذا حديث رواه أبو داود وأحمد، لكنه ضعيف، حديث ضعيف، وإلا لو صح لكان. فالأقرب في هذه المسألة عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم هذا يفتقر إلى دليل، فنقول لا نقول بكراهة، لكن نقول إذا قرأ فينظر، إذا كان السجود يؤدي إلى التشويش على المأموم فلا يسجد، ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. انتبه، الآن هو قرأها ما في إشكال، هي من القرآن، كونه ترك السجود ترك سنة، ليس السجود قلنا سنة، ترك سنة، هل كل من ترك سنة وقع في المكروه؟ لا، فرق، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. واضح يا أخوان؟ واضح النقطة هذه؟ نعم. فإذا نقول لو قرأ لا بأس، لكن نقول انتبه، إذا كان يترتب على ذلك حصول تشويش وتخليط على المأمومين فلا تسجد، وهذا هو الغالب، الغالب أنه يشبه، لأنك إذا سجدت قاموا سبحان الله ينبهون، وبعضهم يسجد وبعضهم يركع، أي نعم، فيؤدي إلى لخبطة وشيء من التشويش، فنقول للإمام إن فعلت فلا تسجد. وإن كان لا يؤدي إلى التشويش، كما لو كان مثلا المأموم واحد أو اثنين ويسمعك فلا بأس، تقرأ وتسجد، لا يكره هذا ولا هذا. واضح يا أخوان؟ النقطة هذه واضحة؟ طيب، المسألة أو الفرع الذي يليه، هل يتابع المأموم إمامه إذا سجد؟ قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني معنى الكلام أنه يلزم المأموم متابعة الإمام في غيرها، الضمير يعود على الصلاة السرية، يعني أنه في الصلاة الجهرية يلزمه المتابعة، أما في السرية فلا يلزمه، مخير. فنقول متابعة الإمام في سجود التلاوة على المذهب لها حالان، أن تكون الصلاة جهرية فالحكم يلزمه المتابعة، أن تكون الصلاة سرية فهو مخير، إن شاء تابع وإن شاء لم يتابع. ليش؟ لأنه فعل الإمام فعل مكروها فلا تلزمه متابعته، ما نتابعه على شيء مكروه، لكن الصحيح أيضا بناء على ما سبق أنه يلزم المأموم متابعة الإمام حتى في السرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ثم قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. لكن إذا تبين له، تبين له أنها سجود تلاوة، لا يتبين، مثلا الإمام، مثلا بعض الأئمة في الظهر إذا وصل قبل سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب شوي، يبينها فيسمعون يعرفون هم يسجد فيبين. طيب نعم، لا يكملها ما يضر، يقرأها يعني قصدك المأموم يقرأ الفاتحة. طيب هذه بس خلها شوي، ممكن شوي شيخ، بس نكمل عشان ما نطير الأخوان. قال المؤلف رحمه الله، انتقل الآن إلى سجود الشكر، قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم إلى آخره. هذه مسألة أو الفرع الذي يليه في هذه المسألة السابع، متى يشرع سجود الشكر وما دليله، متى يشرع سجود الشكر وما دليله. سجود الشكر هو سجدة يفعلها الإنسان عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فهذا مستحب، وهذا من صور شكر الله عز وجل بالفعل، الشكر يكون بالقول والفعل والقلب، وهذا من الشكر الفعلي. وورد في أحاديث، منها حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، خر ساجدا شكرا لله تعالى، والحديث في السنن بسند حسن. وقصة كعب بن مالك معروف، لما جاءه خبر التوبة سجد لله في الصحيحين. ومتى تشرع؟ عند تجدد النعم، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم التي وجد سببها. نعم، وليس كل نعمة لا، وإنما نعمة لها شأن، وإلا لو قلنا عند كل نعمة لا صار الإنسان وقته كل السجود، لأن الإنسان في يومه وليلته يتفيأ ويتقلب في نعم الله. لكن حينما تتجدد له نعمة يترقبها أو نحو ذلك فهنا يسن له أن يسجد سجود الشكر، أو إن دفعت عنه نقمة نجاه الله من حادث أو شفاه من مرض عضال أو نحو ذلك من النقم التي انعقدت أسبابها فهنا يسجد لله شكرا. الفرع الأخير في هذه المسألة قال نعم، نقول هل تبطل الصلاة بسجود الشكر فيها؟ هل تبطل الصلاة بسجود الشكر فيها؟ قال المؤلف وتبطل به، يعني الضمير يعود على سجود الشكر، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني المصلي لو أنه سجد شكرا في صلاته هل تبطل الصلاة؟ يعني مثال ذلك إنسان مثلا يترقب وظيفة من سنوات وهو يبحث في الوظيفة ما تيسرت له، وبينما هو يصلي صلاة العصر في الصلاة جاءه صديقه قال أبشر يا فلان خرج اسمك في الوظيفة، وهو يصلي فقال الله أكبر فسجد شكرا لله وهو في الصلاة، هل تبطل صلاته هذه صلاة العصر؟ المؤلف يقول وتبطل به صلاة غير جاهل، إن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا لا تبطل، وإن كان عالما ذاكرا فتبطل، واضح؟ لأن أمر خارج الصلاة لا تعلق له بالصلاة، واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله مسألة أوقات النهي في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى وعونه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.